كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. فلذلك قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل من تمسك بالكتاب والسنة وتشبه بأعداء الدين ودان بدينهم أو تقلدهم في خلقه وآدابه بل وفي كل شؤونه فإنما يغش نفسه ويحرف الصراط المستقيم ويستحيل عليه أن يثبت عليه، إنما آخره أن يموت مبدلا لدين الله عز وجل. نسأل الله الثبات على أمره. ولذا فإن الله عز وجل حذر من اتباع الكفار وتقليدهم في غير ما آية، بل جعله من أصول الدين المتينة. وفي ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وأشد منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. وينبغي تدبر هذه الآيات وخاصة منها هذه الأخيرة. فلاحظوا عباد الله، أإذا كان اتباع أهل الكتاب ومعهم بعض الحق وهم أهل كتاب قد أنزلت على أنبيائهم كتب من قبل الله عز وجل، مع ذلك حرم الله تعالى علينا اتباعهم ومعهم بعض الحق الذي لم يحرفوه، فكيف يسوء حينئذ اتباع غيرهم من أهل الكفر بزعم أنهم علماء أو حلماء أو حكماء أو يحسنون الآداب والأخلاق أو عندهم شيء من هديهم ليس في هدينا ولا من ديننا. نسأل الله العافية من سوء المعتقد. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل قد قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ظلم وعدم نصرة وانسلاخ من ولاية الله عز وجل وتبرؤ الله عز وجل من هؤلاء في عدم وقايتهم من كل ما يؤذيهم أو يضرهم، كل ذلك نتائج حتمية لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، لمن قلد الكفار فيما هم فيه من هديهم، والأمر لله عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد المخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم من الكفار والمشركين، حتى روى الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتدبر عبد الله هذا الحديث العظيم، واجعل نفسك حيث شئت، فإن الأمر بيد الله عز وجل هو الذي حكم بهذا الحكم العظيم على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم كيف توالي أعداءه سبحانه وترجو منه نصرته؟ ذلك أمر عجيب لا يستقى يقيم على ملة من الملل بل لا يقبله عقل من عقول البشر. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم على المسلمين الهجرة إلى ديار الكفر وبلدانهم للإقامة بها زمنا معينا أو للإقامة بها كل زمنه الذي يعيشه في هذه الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ ممن يعمل هذا العمل حتى قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فلما سئل كيف ذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تراءى ناراهما. رواه الترمذي وهو صحيح. وهذا الحديث العجيب معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المسلم أن يباعد دار الكافر حتى لو أن الكافر أشعل نار طبخه وأشعل المسلم نار طبخه فكل منهما لا يرى نور تلك النار من شدة التباعد، فكيف والمسلمون يتحببون إلى الكفار ويقدمونهم على المسلمين ويريدون منهم القرب والزلفى؟ فالأمر لله عز وجل وبه المستعان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعلم خصوصية للكفار إلا وخالفهم فيها. فلقد كان الكفار يصلون للشمس عند طلوعها وغروبها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التنفل في هذين الوقتين حتى لمن كانت نيته الصلاة لله عز وجل وحده لا شريك له على طريق صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما بغيته عليه الصلاة والسلام ترك التشبه بالكفار في ذلك الزمنين. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أحيانا بحذائه، ويعلل ذلك بأن اليهود لا يصلون في أحذيتهم، أي مخالفة لهم يفعل ذلك. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفرق شعر رأسه بوسطه، كل ذلك مخالفة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يفرقون كما جاء في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أو ينهى عن الذبح بظفر الحيوان، ويعلل ذلك بأنه خصيصة مما كان عليه كفار الحبشة. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بصبغ الشيب لأن الكفار لا يصبغون، وهكذا ما ترك شيئا من هديهم إلا وخالفهم فيه حتى جزع اليهود وقالوا: إن هذا الرجل لا يدع شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه. رواه مسلم في صحيحه. فبذلك ظهرت عزة الإسلام. ومن ذلك أيضا أن الكفار كانوا أو أن أهل الكتاب كانوا يقصون من لحاهم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخي لحيته ولا يأخذ منها إلا ما زاد منها على القبضة، وشيء كثير في زيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن أهل الكتاب لا يأتزرون بل يتسرولون، أو العكس، فقال: تسرولوا وأتزروا خالفوا أهل الكتاب. وشيء كثير من هذا لو استرسلت في ذكره لأخذ منا وقتا طويلا، إنما بغيتي أن تعلموا عباد الله أن مخالفة أو أن الثبات على الصراط المستقيم يقتضي من كل طالب له أن يخالف المخالفين عنه المتنكبين عنه من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين ومن مشى مشيتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابه وأتم علينا شريعته ولم يحوجنا إلى أن نطلب العزة عند غيره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد جعله الله تعالى على شريعة من الأمر وأمره بأن يتبعها، وقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، عباد الله، إن ما نرى عليه المسلمين اليوم من الذل بشريعة الله وعدم الاعتزاز بها وطلب العزة عند غير الله عز وجل والتشبه بالكفار في كل صغيرة وكبيرة، بل أمرهم أشد من ذلك، إذ يسارعون إلى طريقتهم كل المسارعة، كما قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لأمر يندى له الجبين أو جبين الحياء عرقا، بل يتفطر أو تتفطر أكباد المؤمنين دما، مما يستدعي منا أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الخبر الداهم، إذ لو استمرت الأمة الإسلامية على هذا التخاذل بدين الله والاعتزاز بغير شريعة الله لأودى بها الأمر إلى أن ينمحي وجودها كل الوجود في هذه المعمورة، لولا أن كتب الله تعالى لهذا الدين البقاء على يدي طائفة منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألستم ترون المسلمين قد شعروا وكأنهم لم يخلقوا إلا أذنابا للكفار يتبعونهم في كل شيء؟ بل إنك أحيانا لتجد المسلم يزاحم الكافر في كل موضة، بل في كل فسق وفجور ظهر عند الكفار، قلدوا الغربي لكن في الفجور واستعاضوا منه بالقشور. إنه لأمر عجيب، كيف يكتب للمسلمين وجودهم وهم في هذا التخاذل المهين؟ ألستم ترون الكفار يتقلبون تقلب المضطرب؟ وحق لهم أن يضطربوا، لأنهم لم يعرفوا الله ولا طريقه. هؤلاء الكفار في كل يوم بعقل ودين ورأي وموضة، سبب ذلك أن قلوبهم مضطربة وأن نفوسهم غير مستريحة، فلذلك يطلبون الراحة في التغير من حال إلى حال. فتارة يطيلون ثيابهم وأخرى يقصرونها، وتارة يطيلون شعورهم وأخرى يجزونها جزا لا يقبله عقل عاقل قط، جزا منكرا كما ترونه اليوم، وتارة يقصونها بل يحلقونها حلقا غريبا، وتارة تجدونهم في موضة قد كانوا يضحكون عليها بالأمس، فإذا بهم في الغد القريب يكونون ضاحكين على الموضة التي هم عليها اليوم، ذلك تقلبهم، وهذا شيء ليس بغريب على من ضيع الله وشريعته، لأن الله تعالى سيضيعه ويكله إلى أمره. وهذا الذي قال الله تعالى فيه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ما أحق الكفار بهذا الوصف، إذ وصفهم الله تعالى بالذي يمشي مكبا على وجهه، ووصف الذي يمشي على شريعته عز وجل بالقائم الثابت الواصل إلى الله عز وجل، وذلك شأن المؤمنين. عباد الله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه بالكفار، بل إنه أخبر أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الكفار، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي مأخذ الكفار شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا: يا رسول الله، من؟ أفارس والروم؟ قال: فمن سوى الناس أولئك؟ والحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، أي حتى لو دخل الكفار غار ضب لدخلتموه. قالوا: فمن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ متفق عليه. فانظروا عباد الله، هذا من أعلام نبوته، لو لم يقل عليه الصلاة والسلام منذ أن خلقه الله تعالى إلى أن توفاه سوى هذا القول لكان حقيقا بأن يشهد له بالرسالة وبأنه نبي الله حقا، إذ لا ينطق عن الهوى. فقد أخبر في وقت كان فيه المسلمون أعزا، قد أذلوا الكفار وأرغموا أنوفهم بالتراب، مع ذلك أخبر أن المسلمين سيتبعون الكفار تبعية عجيبة، حتى قال في حديث صحيح رواه الترمذي: حتى لو كان في الكفار من يأتي أمه والعياذ بالله، أي يوقع الفاحشة بأمه، لكان فيكم من يفعل ذلك، نسأل الله تعالى العافية، وإنه لأمر عجب. وأعجب منه عباد الله: إن لم يكن فيكم الدين فليكن فيكم شيء من الحمية، من الحمية المشروعة. أليس بالأمس القريب هؤلاء الكفار الذين تتبعونهم والذين تحمدون طريقهم والذين تتقربون إليهم أكثر من تقربكم إلى المسلمين، والذين تتأدبون معهم أشد من أدب بعضكم مع بعض، هؤلاء أليسوا هم الذين أكنوا لكم كل عداء؟ أليسوا هم الذين بالأمس بقروا بطون أمهاتكم وقتلوا الأولاد والآباء؟ ما أنساكم لأمركم، مع أنه أمر يخصكم. الأمر الأعجب من ذلك أن جميع المسلمين يحفظ قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مع ذلك فإنهم متبعوهم، لأنهم حفظوا هذه الآية ولم يفسروها إلا تفسيرا سياسيا، فالسياسة تتقلب بأهلها كما تعلمون. ما كان حراما بالأمس يكون حلالا باليوم، وهكذا دواليك. فلذلك إن الذين لا يؤخذون بالدين إلى الحق لا بد أن يكون فيهم هذا التناقض العجيب، فينبغي للمسلم أن يكون على دراية من دين ربه، أن يكون معتزا بالله عز وجل. قال تعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى في المنافقين الذين يتشبهون بالكفار: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: قل إنني على بينة من ربي وكذبتم به. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، أو ما كان من المشركين. الآيات في هذا التي تأمر المسلمين بأن يتمسكوا بشريعة الله وأن يكتفوا بها وأن يتنكبوا صراط مخالفها كثيرة جدا. فما دهاكم عباد الله؟ ما الذي صرفكم عن شريعة الله؟ أو يدخل أحدنا بيت أخيه فلا يفرق بينه وبين بيت كافر؟ أو يدخل بعضنا بعضا على شركته أو مصنعه أو متجره أو ما شابه ذلك فلا يرى عليه إلا مكتوبا بلغة الاستعمار؟ ذلك شيء لا تقبله شريعة قط. كيف تقبلون أن تكونوا مثلهم؟ كيف ترضون أن تهتدوا بهديهم؟ عباد الله، اذكروا ما كان عليه سلفكم الصالح. فلقد صح من رواية الحاكم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل الشام بلد المقدس فاتحا رضي الله عنه وكان بها النصارى الروم جاب في الطين فنزل من دابته أو من ناقته وخلع حذاءه وجعلهما على عاتقه أي على كتفيه وأخذ يقود ناقته بزمامها فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أيراك بطارقة الشام أي علماء الشام ووجهاء الشام على هذه الحال والله ما أحب أن يروك على هذه الحال. فقال رضي الله عنه بعد أن توجع لهذه المقولة لو قال هذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا وعذابا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنا قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فهكذا كانت عزتهم بدين الله عز وجل. ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل بعض جيشه بأذربيجان بفارس وخشي عليهم أن يأخذوا ببعض هديهم أو خلقهم أو أن يتشبهوا بهم فأرسل إليهم وقال لأميرهم إياك والتنعم وزي المشركين أي وهيئة المشركين. رواه البخاري ومسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يمر ببيت فيرى به أباريق من فضة فخرج منه وقال زي المجوس زي المجوس. وكذلك فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه لما دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها كرسيا قد صنع من فضة فخرج مغضبا فلحقه صاحب البيت فقال أو تتشبهون بالمجوس ألم تحرم عليكم آنية الفضة. ثم قال زي المجوس زي المجوس ونفض يديه في وجه صاحب البيت ومضى. وكذلك روى الإمام أبو داود في سننه أن أنس بن مالك رضي الله عنه رأى فتى قد أطال شعره بطريقة كطريقة اليهود فقال جزوه أو جزوا هذا أو احلقوه فإنما هذا زي اليهود. فانظر إلى أبناء المسلمين اليوم كيف حلقوا رؤوسهم يتشبهون بالكفار. بل انظر إلى ذلك الأب المسكين الذي يخضع لابنه هذا الذي يطبق ويقلد ما يراه في التلفزة من أخلاق الكفار والعياذ بالله كيف يطيل شعره كالمرأة نسأل الله العافية تخنثا وتشبها بالنساء كيف يجز مؤخرة رأسه مستعينا أو عاملا في ذلك بالقزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا قد جزت مؤخرة رأسه وترك بقية شعره فقال احلقوه كله أو اتركوه كله ذلك هدي ديننا عباد الله. ما لكم حتى في الصبيان ما اتقيتم الله عز وجل أين وجودكم ما هي شخصيتكم الإسلامية التي ذابت في هدي الكفار. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك والحمد لله رب العالمين.